تمعر محياك يا قدس، وقد راموا سحبك من خرائط الدنيا، ولا زال من بيننا ناعقون عائدون، إننا لعائدون. لا تسمعي، لا تسمعي صوت المردد عائد، لن ترجعي، لن ترجعي، لن ترجعي إلا بأيدي مسلمون. سنخوض معاركنا معه، وسننطق عن نردعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه. سنخوض معاركنا معه، وسننطق عن نردعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه. بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار، ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار. سنخوض معاركنا معه، وسننطق ودعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه. لن نرضى بجزر محتل، لن نترك شبرا للذل، ستمور الأرض وتحرقه، بالأرض براكين تغلي. سنخوض معاركنا معه، وسنمضي دموعا نردعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه. فخليل الله ينادينا، والطور الخالد في سينا، لنطهر أرض الإسراء، والفتح غدا سيلاقينا. سنخوض معاركنا معه، وسنمضي دموعا نردعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه. فبلاد كانت للنجب، ستظل على مر الحقب، وسندفع عنها العدوان بالحقد المر وبالغضب. سنخوض معاركنا معه، وسنمضي دموعا نردعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه. وسنمضي ندك معاقلهم، بهديل داوي يقرنهم، وسنمحو العار بأيدينا، وبكل القوة نقهرهم. سنخوض معاركنا معه، وسنمضي دموعا نردعه، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعه.